أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. معنا النهاردة مع الحديث الثامن من هذه الأحاديث المباركة في الأربعون التطويرية. وسبحان الله، هنلاقي ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم بقى ما شاء الله لقد اللي وصلتوا دلوقتي للحديث الثامن، هتلاقوا ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها افضل لك في تطوير ذاتك وتحسين ادائك اكثر من اي حد في الدنيا. سبحان الله، ممكن يفيدك اللي هتتبع السنه هتلاقي فيها الخير الكثير. تعالوا النهارده نتكلم كده عن الاتنين دول عايشين حياتهم بطريقه معينه. واحد كان مستثمر، وعنده مستثمر يعني رجل أعمال، ويعني في كل لحظة هو الخزنة بتاعته بتزيد في الأموال. الراجل ده واحد عمل معاه حوار، فضل يسأله هو يعني إيه اللي خلاك توصل للمرحلة اللي أنت فيها دي؟ هو أنت إزاي وصلت للحالة اللي أنت فيها دي؟ الراجل جاوب ببساطة جدا إنه ما كانش عنده وقت يضيعه، ان ما كانش عنده وقت يفكر في الحاجات اللي ممكن تكون سبب في فشله. هو طول الوقت مستثمر حتى في الوقت، فالوقت بتاعه هو بيعتبر ان كل دقيقة بتمر عليه بتساوي العملة اللي هو شغال بيها. يعني لو انت في مصر هتبقى كل دقيقة بتعدي عليكي بجزء من العملة بتاعتك. خلينا نثبت كده، نقول كل عشان كل الناس مهتمة بالدولار، ان كل دقيقه بتعدي من عنده من حياته هي بتساوي دولار بالنسبه له. فكل دقيقه هتضيع من حياته من غير ما يكون انجز فيها شيء هو بيعتبر انها خسرت، او ان هو خسر جزء من ماله في الدقيقه اللي مرت دي. الراجل وصل للي وصل له بالنجاح اللي هو نجحه فيه لانه عارف قيمه مهمه جدا، قيمه عدم تضييع الوقت. واحد تاني كان عرض صورة لمنشئ أو الرجل اللي عمل موقع تويتر. طبعا كلنا عارفين تويتر، تويتر وفيسبوك ليه السوشيال ميديا. فوجد إن غرفته غرفة عادية جدا ما فيهاش أي مشتتات، بالعكس غرفة تخلو تماما تماما من الحاجات اللي ممكن تكون بتشغله في حياته. مجرد سرير بسيط وحاجات كده جنبه، حاجة بسيطة جدا. فلما بعض العلماء كده فضلت تفكر هو ليه حياته بسيطة أو كده، لأن هو ما عندوش شيء يشغله عن هدفه، عن الحاجة اللي هو عايز يعملها، سواء تطوير البرامج سواء تطوير المواقع. هو حاطط هدف في دماغه، فما عندوش وقت بقى يفضل يفتح الفيسبوك كتير، وقت يعني يعمل الحاجات دي، لا هو طول وقته بيستغله في حاجة مفيدة. عشان كده أصبح واحد من أشهر الناس في العالم. فلما تيجي تبص للناس دي وقصص نجاحها هتلاقي ببساطة إن هما ما كانش عندهم وقت يضيعوه، هما كانوا بينظروا للوقت بطريقة مختلفة تماما. تعالي نتنقل كده على مشهد تاني واحنا بنحاول نفكر كده مع بعض. لو جينا دلوقتي، نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين. لو أنت جيتي دلوقتي رحتي أي مستشفى لزيارة أي مريض، لو أنت عديتي على غرف العناية وما أدراكي ما غرف العناية المركزة، وسألتي أي واحد موجود في الرعاية أو في العناية المركزة، او لو ربنا سبحانه وتعالى قدر انك انت مريتي على وحده العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي او وحده غسيل الكلى مثلا او زرع النخاع، نسال الله السلامه والعافيه، واسال الله عز وجل ان يشفي كل مريض مسلم يا رب العالمين. لو انت مريتي على اي حاجه من الحاجات دي وسالتي اي حد هناك، تدفع ايه مقابل انك تخرج من هنا سليما معافى؟ هتلاقي يقينا الإجابة واحدة: كل ما أملك، مقابل إن ربنا سبحانه وتعالى يرد عليه صحته وعافيته. يعني معنى كده ان الراجل المستثمر اللي قاعد بيستثمر في فلوسه، الراجل اللي قاعد ما بيشتتش نفسه، ما بيلهيش نفسه، قاعد يا اما بيقرأ يا اما بيشتغل في حاجة هو حاببها وعايز يطور نفسه فيها. والراجل التاني اللي قاعد في مستشفى ممكن يدفع عمره كله، الاتنين في عامل مشترك ما بينهم، الاتنين شايفين ان لو فقدوا حاجة هيكونوا خسرانين. الحاجة دي يا إما الوقت، لو فقده هيبقى خاسر، ولو فقد صحته فهو في أشد الخسارة. وده اللي بيعلمه لنا الحديث الثامن اللي معانا النهاردة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان يعني أعظم من أعظم النعم، مغبون يعني خسران بسببهم أو خسران فيهم كثير من الناس، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. لو أنت بتسمعيني وأنت في سن الجامعة أو ما بعد الجامعة مثلا، هتبقي عارفة الكلام اللي أنا بقوله لك ده كويس جدا. هتلاقي كتير جدا من أصحابك البنات دلوقتي بدأوا يتخطبوا ويتجوزوا وينشغلوا، والأحلام المشتركة اللي كانت بينكم فجأة اتبخرت. هي راحت فين؟ هو ايه اللي حصل؟ فين الدراسات العليا اللي هنحضرها؟ فين الماجستير اللي هنحضره؟ فين الختمة اللي هنعملها؟ فين ختمة القرآن؟ فين كذا فين كذا؟ فجأة مرة واحدة صاحبتي اتبخرت. اتبخرت راحت فين؟ اصلا انشغلت بالزواج، وبعد ما تزوجت رزقت بولد في اول زواجها، فاصبح ما عندهاش وقت، وراحت كل حاجه هي كانت مخططه لها فجاه مره واحده انشغلت، فجاه مره واحده الحياه عندها اتلخبطت. ونبدا بقى في شكوى مختلفه وشكوى جديده من نوعها ما كنتش متعوده عليها قبل كده. هو ايه اللي حصل؟ انا رحت فين؟ ازاي ما بقتش قادرة اعمل حاجة انا نفسي فيها؟ فين الوقت؟ فين الكلام ده؟ راح الكلام ده كله، وبدأنا نسأل ونستفسر وازاي ارجع انظم حياتي. فاحنا دلوقتي قدام واحدة من اتنين، يا واحدة لسه ما وصلتش للمرحلة دي، لسه ما دخلتش الدوامة دي، فانت في نعمة ان انت لسه قادرة ان انت تنظمي وقتك. لو انت دخلتي بقى في دوامة انا اتجوزت وخلفت والوقت بيضيع مني وولد ورا التاني ومسؤولية البيت والولاد، وفجأة احلامي اتبخرت، فانت برضو النهاردة محتاجة ان انت تسمعيني. فاذا كنت في مرحلة ما قبل الزواج والمسؤولية اللي هي بتكون اكثر انشغالا شوية فاسمعيني، لو انت داخلة برجلك اليمين كده على الجواز اسمعيني، ولو انت مغموسة في المسؤوليات ووقتك بيضيع برضو اسمعيني. تعالي كده النهاردة نستمتع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف كيف أحقق النجاح. من فترة انتشر جدا، الناس اللي بتدخل على الفيسبوك انتشر جدا بوست عن جروب أغلق اسمه نو زيرو دايز. الجروب ده انا وجدت ناس كتير جدا عماله حزينه جدا جدا على الجروب ده، الجروب اتقفل، الجروب اتقفل. وانا يعني ماليش خبره قوي في المواضيع دي الحقيقه، فقعدت ابحث ايه حكايه الجروب اللي كل الناس زعلانه عليه. دخلت لقيت عدد كتير جدا من الاصدقاء عندي على هذا الجروب. فضلت افكر وابحث، وان الحاجات دي انا يعني بستفيد فيها في بعض الحلقات، فعايزه اعرف ليه البنات مشغولين جدا بالجروب ده. الحقيقه اني لقيت ان الجروب ده من الجروبات المهمه جدا اللي بتعلم البنات او الولاد طبعا، بس احنا بنتكلم على البنات، ازاي اليوم بتاعهم يطلع يوم مش خالي من الانجازات. لا، مفيش عندي يوم بيساوي زيرو، لازم كل يوم يزيد من عملي في شيء. عجبني جدا ارتباط البنات بالجروب وارتباط البنات بفكره الانجاز، ولقيت ان كتير جدا من البنات لما بتلاقي حد يساعدها هي بتروح للامر ده. فبدات افكر، طب هو هي المشكله فين؟ المشكله في لما بنسلم دماغنا لنفسنا لشيطاننا. هيقول لك ايه؟ انت عندك مذاكره، انت مش فاضيه، انت عندك امتحانات، انت مثلا عندك امتحانات اخر العام، انت عندك مثلا كذا، انت عندك جامعه، انت عندك بيت، انت عندك شغلك، انت عندك كذا. فنبدا نحط لنفسنا 100 عائق عن تحقيق الانجازات. ونلاقي الحجة المعروفة لينا كلنا، واللي أسهل حاجة واللي نفسي يعني كده بتهدى لما بسمعها، والله يا جماعة ما عنديش وقت، مع إن ناس كتير جدا بتنجز حاجات كتير قوي في نفس ال 24 ساعة بتوعي. يعني الناس اللي بتحضر رسالة ماجستير وهي بتدعو إلى الله عز وجل وعندها مسؤوليات كتيرة، ومثلا في كلية من كليات القمة، الناس دي بتقدر تعمل الكلام ده إزاي؟ الناس دي عندها 24 ساعة زيها زيك بالظبط، زيها زي بالظبط. الفكرة في استغلال قيمة الوقت. إزاي أنا أفهم إن الدقيقة اللي بتعدي عليا ما ينفعش إنها تضيع هباءً؟ ما ينفعش إن اليوم بتاعي أنا قاعدة ماسكة الفيسبوك، أو قاعدة ماسكة مثلا تويتر، أو قاعدة ماسكة السناب شات أو الشاتنج، أي نوع من أنواع وسائل التواصل الاجتماعي، بلا فائدة بلا هدف. خايفة أنا يعني عشان ليا شوية ارتباط بمجموعة من البنات في سن من يعني إعدادي وثانوي وجامعة كده، بخاف جدا من الاجازه لان بيحصل عندي انتكاسه ليهم رهيبه جدا. فكره انا بسهر بالليل وبنام لحد الظهر او بعد الظهر، ويمكن العصر ويمكن للمغرب، فاليوم بتاعي بيضيع. ما ينفعش ان انا اكون واحده بضيع انا بايدي اعظم نعمه ربنا اداهالي اللي هي نعمه الوقت، لان باختصار وبدون اي تنظيم للكلام وبدون اي شيء، وقتك بيساوي عمرك. فكل دقيقة دلوقتي، احنا بادئين الساعة 4، فدلوقتي 4 13 دقيقة، فال 13 دقيقة اللي احنا مع بعض فيهم هم 13 دقيقة نقصوا من عمري ومن عمرك. ده مفيش أي تحسين ولا تجميل للكلام. كل دقيقة بتعدي علينا هي نقصت من عمري، ولما تنقص دقيقة من عمري بينقص معاها شيء من عملي. ولما أجي أسأل نفسي، هو ربنا يوم القيامة هيسألني عن إيه؟ ربنا هيسألني عن عمري وعمرك اللي هو وقتك، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه. فأنت لازم تكوني محضرة الإجابة. هو أنت استغليتي الوقت ده بتاعك في إيه؟ أنت عملتي إيه في وقتك؟ تنظيم وقتك، كنت بتنظمي وقتك ليه؟ لو أنت جيتي لأي واحدة مثلا في ثانوية عامة، هتلاقي بتحاول تذاكر بالليل وتذاكر بالنهار، وعمالة تقسم في وقتها وعمالة ليه؟ لأنها عندها هدف، هي عايزة تحقق نجاح. لو انت جيتي الموظفة مثلا، هتلاقي الموظفة دي عارفة بتنظم اكلها بطريقة معينة، بتحط اكل فروزن في الثلاجة عندها بحيث انها تيجي من الشغل تطلع الاكل على طول، عارفة تنظم حياتها ووقتها لانها عندها هدف، هي بتشتغل وعندها هدف وحاطة هدف في دماغها. فاللي بتعمل كده او اختنا وحبيبتنا اللي بتحاول تنظم وقتها بالطريقة دي، الحياة اللي هي عايشاها عايشة حياة تنظيم وقت، بتحاول تخلي اليوم بتاعها يوم منظم، يوم هي عارفة تستغله. فتلاقي عارفة بتصحى الساعة كام، هتعمل ايه، كل وقت عندها بمهمة محددة، مش هتلاقيها بتقعد كتير تضيع وقتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مش هتلاقيها قاعدة بتعمل حاجة بدون هدف، ما عندهاش وقت للكلام ده. فاللي محقق انجازات هو عارف قيمة الوقت، فما عندوش استعداد يضحي بوقته، ما عندوش استعداد يضحي بأغلى ما عنده. كان في أخت بتكلمني، إن بتقول لي لما حد بيطلب مني وقت، يعني لما حد يقول لي مثلا أنا محتاجة أكلمك، أو أنا محتاجة أشوفك، أو أنا محتاج كذا، هو مش عارف إن هو بيطلب أغلى ما أملك. ببساطة هي دي الحكاية، أغلى ما تملكي هو وقتك. فلما حد بيجي يطلب منك إنه يكلمك، أو بيطلب منك إن هو يشوفك، أو بيطلب منك انك تديله من وقتك، فهو بيطلب منك حاجة لا تقدر بثمن، لان وقتك لا يقدر بثمن. وقتك انت ما تقدريش تضيعيه لسبب، لو انت عارفة قيمة الحياة، لو انت عارفة ان الدنيا دي هتنتهي، لو انت عارفة ان 16 دقيقة اللي انتهوا من ساعة ما احنا بدأنا اللقاء، ال 16 دقيقة دول نقصوا زي ما قلت لك، نقصوا من عمرنا وعمالين نزيد. فكل دقيقة بتعدي بينقص عمري دقيقة، بينقص عمري ساعة، بينقص عمري ساعتين، بينقص عمري يوم. ونقص العمر زي ما قلت لك هو نقص للعمل. فلازم تعرفي قيمة الوقت وقيمة تقدير الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستيقظ قبيل الفجر، وكان بيخرج لصلاة الفجر، وكان بيبدأ يوم النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة في البكور. فأي حد بيبحث عن البركة في يومه، بيبحث عن تقدير اليوم، يسألني لازم أسأله: أنت بتصحى الساعة كام؟ بتنام إمتى؟ بتحافظ على صحتك إزاي؟ ما هو أنا لو عايزة أحافظ على نومي أو عايزة أحافظ على وقتي، لازم يكون عندي ميعاد محدد أنا بنام فيه، وميعاد محدد أنا بصحى فيه. والميعاد المحدد اللي بنام فيه وبصحى فيه على حسب الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني عليها. ربنا خلقنا وهو يعلم إن الليل لباسا والنوم سباتا والنهار معاشا. فأي واحدة فينا بتخلف الكلام ده، فهي بتخلف الفطرة اللي ربنا خلقها عليها. فأنا لازم أكون فاهمة كويس جدا معنى نعمة الوقت، ونعمة إن أنا بتبع السنة، بستيقظ إمتى وبنام إمتى، وبحافظ على وقتي إزاي. ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنت تكوني عشوائية في وقتك، إن أي حد عايز يكلم ميادة يدخل يتصل بيها فيلاقيها متاحة، ولما ميادة تعالي بكرة نروح ننزل نروح المول عشان احنا محتاجين نجيب حاجات، يلا بينا يلا. تمام، حلو جدا. طب تيجي تسأليها: طب الحاجات اللي كانت في يومك، ما أصلا ما كنتش مرتبة حاجة، طب النهاردة كذا، طب ضاع عليكي كذا، طب لا، هي مش مركزة في الكلام ده. ففجأة أجي ألاقيها بقى في آخر الأسبوع: يا ده انا المفروض كان عليا كذا وعليا كذا وعليا كذا، وانا ما انجزتش اي حاجه من الحاجات دي، ده انا في حاجات كتير قوي ضاعت عليا. ضاعت عليا عشان انا ما كنتش منظمه نفسي، ضاعت عليا عشان انا ما كنتش حاطه اهداف في دماغي، ضاعت عليا عشان انا ما كنتش مركزه في اللي انا بعمله، ضاعت عليا عشان انا من الاخر كنت باصه لنفسي ان انا اللي انا عايزاه اعمله، اللي انا بيسعدني اعمله، مش المفروض اعمله اعمله. في فرق كبير جدا. انا يسعدني ان انا اقعد من غير اي هدف ماسكه التليفون، لكن هل ده ينفعني؟ لا. فانا بعمل اللي يسعدني على حساب اذا كان ينفعني ولا لا. فبلاقي نفسي وقت بيضيع، بلاقي نفسي مشتته، بلاقي نفسي عندي عشوائيه، بلاقي نفسي مش عارفه استثمر حياتي. حياتك عشان تستثمريها صح، لازم تكوني فاهمة النعم اللي في ايدك. رأس مالك، رأس مالك وقتك، صحتك. الصحة، ومرة تانية الصحة، ومرة تالتة الصحة. الصحة اللي ربنا اداها لك، وخاصة اخواتي وبناتي الشابات الصغيرات، اوعي تفتكري ان نعمة الصحة دي نعمة بسيطة. هيجي عليكي وقت نفسك تصومي ومش قادرة، هيجي عليكي وقت نفسك تسجدي ومش قادرة، هيجي عليكي وقت نفسك تعملي حاجة ومش قادرة تعمليها. كنت بفكر في المعنى ده من يومين، كنت اعتذرت عن كذا لقاء، عن كذا حلقة، لأني صحيا ما كنتش قادرة. أنا نفسي وأريد وعايزة، ومعي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الادوات اللي تخليني اقدر ان انا ادخل، لكن انا مش قادره اتكلم. فالامر بيكون صعب جدا ان انت تيجي عليكي لحظات تكوني تريدي لكن مش قادره. اللحظات دي لو انت كنت في علاقه مع الله سبحانه وتعالى، وكنت بتعملي الحاجات دي، وجيتي حبستي او حبسك العذر لاي سبب، مرض، تعب، انشغال، ربنا بيكتب لك اجرك وكانك بتعمليه. بس المصيبه ان يجتمع علي الامرين، نسال الله السلامه والعافيه، ان يكون عندي ضياع للصحه، وبدات اكبر، وبدات الحاجات اللي كنت الاول بعملها مش قادره اعملها، وانا اصلا ما كنتش بعمل حاجه. فحتى الاجر اللي هو الاجر المؤجل ليا ده، انا مش عارفه اخده، لان انا ضيعت عمري. فحاولي تستثمري حياتك صح، حاولي تستثمري وقتك صح. وخلي بالك ان نفسك ان لم تشغليها بالحق شغلاتك هي بالباطل. هي نفسك لازم تكون مشغوله، بس يا ترى مشغوله بايه؟ صحتك وعافيتك اللي انت متخيله ان انت عادي، انا يعني انا كويسه، وقت ما اقوم اصلي هقدر اصلي، وقت ما انظر للمصحف هقدر انظر للمصحف، وقت ما عايزه اطول في سجودي هطول، وقت ما عايزه اصلي قيام ليل هصلي. بس انت ما تعرفيش ان اللي اكبر منك لما كانوا ينصحونا واحنا صغيرين استغلوا كذا استغلوا كذا، كنا بنضحك زي كده بالظبط، وكنا بنفكر ان الامر بسيط وانتوا بس اللي مش عارفين وانتوا، لكن لما كبرنا اكتشفنا ان احنا ضيعنا حاجات كتير جدا. مش عايزاكي تندمي الندم ده، مش عايزاكي تحسي بالاحساس ده، ان في وقت انت لازم تدي اكتر ما عندك، لازم تطلعي افضل ما عندك، لازم تجتهدي. حتى انشغال راسك نفسه، كل ما بتكبري في العمر كل ما المسؤوليات بتزيد والهموم بتكتر، وكل ما وانت لسه صغيره ما فيش فقد كتير في حياتك، ما فيش مسؤوليات كتير على كتافك. كل سنة بتكبري فيها كل ما المسؤوليات بتكبر، وكل ما الأوجاع بتزيد، وكل ما في حاجات كتير قوي كده بتحصل، فدماغك باستيعابها بيقل. أنا عايزاكي، وأنا عارفة إن في بنات كتير ممكن تكون صغيرة في السن بتسمعني، أنا عايزاكي تبقي عندك حافز إنك تختمي القرآن وأنت في سن صغير. عايزاكي يبقى عندك حافز إنك تحفظي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عايزاكي تتعلمي مهارات جديدة، مش شرط ان استغل وقتي فقط في القرآن والحديث. لما بنت تتعلم مهارة جديدة، تتعلم مهارة التصميم، تتعلم مهارة الرسم، تتعلم مهارة مثلا الكتابة، تتعلم مهارة مثلا كتابة المحتوى، تتعلم مهارات كتيرة جدا، حاجات نافعة للإنسان. القراءة، تبني عندها عادة القراءة بناء العادات النافعة. كل الامور دي لما دي انت تبداي ان انت تتعودي عليها، انا برجع اقول يا ريتني كنت لقيت حد زمان كان نصحني ببناء العادات من وانا صغيره، كان نصحني بكذا من وانا صغيره. لسه العمر قدامك ولسه في وقت قدامك، ولازم تستغلي ده وتستثمري ده، وتستثمري الوقت اللي انت قادره فيه وفراغ ذهنك، ودي مهمه جدا. وكمان تستخدمي او تستغلي الوقت اللي انت قادره ان انت تدي فيه، قادره ان انت تعطي فيه، وده مهم جدا. طيب اللي زي حالاتي بقى والدنيا اخدتهم وضاع عليهم وقت طويل وهم لسه بيحاولوا بيقوموا ويقعوا ويقوموا ويقعوا، اوعي تيأسي، اوعي. خلي بالك ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عليم بالنوايا، ربنا سبحانه وتعالى بييسر لكل واحد على قد الحال اللي هو فيه. المهم انك تستغلي وقتك صح، المهم انك تستغلي عمرك صح، المهم انك تشغلي نفسك صح. في واحده دلوقتي قاعده عماله تفكر وفي المئات اللي في حياتها. خلونا بقى، انا كلمت بناتي الصغيرين واخواتي الصغيرين الاصغر، تعالوا بقى نكلم ايه الناس الكبيره شويه. في واحده دلوقتي قاعده فاتحه الفيسبوك وعماله تدور على الاحزان وكتاب الاحزان وتدور فيه، وحصل لي كذا وحصل كذا ومش عارف ايه، وعماله تهري في نفسها وعماله تضيع في وقتها وتضيع في عمرها، وهي مش قادره تدرك ان الوقت اللي هي عماله تضيعه ده في التفكير السلبي وفي الطاقات السلبيه اللي عماله تديلها لنفسها وتديها لغيرها، نسال الله السلامه والعافيه. كل الامر ده بياخد من جهدها وبياخد من عمرها وبياخد من صحتها وما بيخليهاش تحقق انجاز. لما تيجي تشوفي مثلا الناس اللي ممكن تكون قاعده بتفكر في الابتلاءات بس، مش قاعده تفكر في نعم ولا قاعده تفكر في حاجه، فحياتها كلها نكد وكرب، نسال الله السلامه والعافيه، مش قادره تقوم تعمل حاجه، مش قادره تحقق انجاز، برغم ان ممكن تلاقي واحده حياتها اصعب منها بكتير، حياتها ممكن يكون فيها امور كتير صعبه. انا اعرف ده داعيات الى الله عز وجل، اسال الله عز وجل يا رب ان يشفيهن شفاء لا يغادر سقما، في عز الابتلاء، في عز المرض يعني شديد، مرض صعب، في عز جلسات الكيماوي ما بيعتذروش عن حلقاتهم، ممكن يؤجلوها، ممكن تكلم حد ياخد مكانها حلقة وتأجل لنفسها لما تبقى كويسة، لكن ما توقفوش عن الحياة، ما توقفوش عن العطاء، ما توقفش العمل عندهم. فأكيد يعني لازم نقدر كل حاجه بقدرها، ما ينفعش عمري يعدي عليا وانا مخبونه وانا خسرانه، نسال الله السلامه والعافيه. يعني ايه وانا وصلت لل40 وصلت لل50 وصلت لل60، طالما في نفس، طالما في حياه، طالما في روح، طالما انت قادره على العطاء، طالما انت لسه عندك ما تعطيه. ان ممكن تكون كلمه لسه هتقوليها هي فيها نجاتك، ممكن يكون صوره لسه هتحفظيها فيها نجاتك، ممكن يكون علم انت هتتعلميه في نجاتك، ممكن يكون درس انت هتنشريه في نجاتك، لعلها منجيه معرفش هي ايه. الفتيله اللي انت هتغرسيها ممكن تكون في 60 من عمرك، ممكن تكون في 65 من عمرك. في اخوات انا بسمعهم بيحضروا بعض المجالس، المجالس دي معظمهم من كبار السن يعني تاج رؤوسنا، نشاطهم مع بعض، ان هم بيكلموا بعض ويدعوا بعض وتعالي ويصحوا بعض ويصحوا زميلاتهم ويشجعوهم يدخلوا حلقات قرآن، وبدأوا حفظ قرآن من بعد الستين، وبدأوا تفسير قرآن من بعد الستين. ايه العظمة دي؟ ايه الأداء الرائع ده؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة مبهجة للنفس، مبهجة للقلب، سبحان الله. يبقى عمري مش مهم هو كام، مش مهم أنا فين، المهم أنت بتعملي إيه في العمر ده. أنت في ناس نايمة، الداعية المشهور أسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه يا رب العالمين، كان فاقد يعني عنده شلل رباعي، يعني فقط عينه هي اللي بتتحرك، وكان يدعو إلى الله عز وجل. أنت متخيلة؟ مفيش ولا حركة، ولا حركة بالجسم كله تقريبا على السرير، لا يتحرك، لا يتحرك، لكن عنده لسان بيتحرك. ففقد كل شيء لكن لم يفقد لسانه، فقدم لله عز وجل واستغل عمره. فأنت عمرك ضيع في إيه؟ حرام عمرنا كله يضيع ما بين التنقل، ما بين قنوات الطبخ، حرام تيجي امام الله عز وجل وعمرك ضاع بالاربع والخمس ساعات والسبع ساعات في المطبخ عشان تعملي مش عارفه ايه جديد، وعشان تعملي ايه جديد. يا جماعه حرام، حرام ان احنا نضيع اعمارنا. اوعى تفتكري ان ولادك عايزينك كده، او ان ولادك عايزينك ست المطبخ. انت ام ومربيه وراعيه، بلاش ام ولا مربيه ولا راعيه ولا الكلام ده خالص، انت ذاتك نفسك. الله هيسألك، ما قلت تقضي عمرك كله كده؟ ما قلت تقضي عمرك كله ما بين التنظيف وما بين المطبخ وما بين الولاد والدرس والنادي؟ لا، انت اجل واشرف من ده، برغم ان ده عمل عظيم جدا وتؤجري عليه، بس ما يكونش هو محور حياتك، لان انت عندك وظيفة اهم، العبودية. حققتيها؟ انت الاول عبد لله وبعدين اي حاجة تانية. انت الاول رقم واحد امل الله، وبعد كده سواء كنت زوجة، سواء كنت ام، سواء كنت ابنة، اي حاجة تانية تيجي بعديها، بس انت الاول امل الله. ما ينفعش اجمع الصلوات كلها عشان كنت في المطبخ، ما ينفعش اجمع الصلوات عشان خاطر انا ببقى في طول اليوم بالولاد بره البيت، ما ينفعش. نتوقف في الاذان. طيب نكمل حبيباتي. يبقى اذا العمر جميل ان انا اادي وظائفي كلها، بس لازم تفتكري ان لربك عليك حق، وان لنفسك عليك حق، وان لاهلك عليك حق، فاعطي كل ذي حق حقه. ما ينفعش اجي على ابقى بنت كويسه جدا بره بوالديها جدا، وزوجه ممتازه جدا، وام روعه، لكن مش عارفه ادي حق الله عز وجل. فلازم تعرفي ان رقم واحد ترتيب اولوياتك، اولوياتك لازم تكون مرتبة. انا اولوياتي رقم واحد، انا ما بضيعش عمري، ما بضيعش وقتي، رقم واحد لاني هسأل عليه. لازم افهم معنى ازاي ما ضيعش عمري او ما اتغلي صحتي، التغليه فيما ينفع. يعني ما ينفعش حضرتك تاكلي اكل غير صحي وتدمري صحتك، هتأثمي على ده. ايوه، اه انت تسالي عن صحتك دي، لو قلت لك انت يضرك ان انت تاكلي كذا وبتاكليه، ما بت... يعني ممارسه رياضه وماشي، اللي يقدر يعمل الكلام ده، لكن جميل انك تمارسي رياضه، جميل ان انت تكوني عندك صحه، جميل ان انت ما تدمريش نفسك، خاصه لو انت لسه في سن البناء. يا بنات اللي بتسمعني من سن 12 لسن 20 سنه، انت في سن جسمك سبحان الله، احفظيه لما تكبري كده وتبقي عجوزه زي حالاتك، تقدري ان انت تديكي، مش جسمك يكون خلاص مش قادر، او انت ضيعتيه. لا يحفظ جوارحه من المعصيه وهو صغير، ربنا يحفظه جوارحه وهو كبير، بس لازم تستغلي نعمه الصحه وتحافظي على صحتك. يبقى الاختصار ان انا لازم تشوفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع ما بين الصح والفراغ، الصحة البدنية، الصحة العقلية، الصحة النفسية. لو انا عندي صحة عقلية، عقلي سليم، صحة بدنية، جسم سليم، صحة نفسية، اقدر استثمر وقتي صح. الصحة هي القوة المحركة لاستغلالك الوقت. الصحة البدنية اللي هي صحة البدن، صحة جسمك. طب الصحة العقلية دماغك، ابني عقلك، ابني عقلك بالقراءة، قراءة النافع، مش قراءة الهيافات، مش قراءة المآسي وقراءة الحاجات اللي تصيبك بالإحباط. لا، مفيش الكلام ده. فين عادة القراءة في حياتك؟ فين إنك بتقرأي كتب نافعة في حياتك؟ مع عقلك، العقل ده مش شرط على فكرة إن أنا أقول لك كده، إن أنا أقول لك اقرأي في الدين فقط. أنت ممكن تقرأي في التاريخ، ممكن تقرأي في مثلا الأبحاث، ممكن تقرأي في حاجات كتير جدا. مش شرط خالص على فكرة إن أنا أقول لك إن أنت تقرأي بس في مجال الدين، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوجه الصحابة، يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم تعلموا لغة فلان، من يتعلم لغة يهود، اليهود يعني، مين يتعلم لغة كذا، مين يتعلم لغة كذا. ليه؟ عشان احنا لازم نتعلم لغات عشان نعرف نخاطب الآخر. فالنبي ما كانش بيقول لهم اقعدوا بس احفظوا القرآن خلاص، بالعكس. فانا لازم ابني عقلي بناء عادة القراءة، بان انا اعرف انا بخاطب مين، ما سلمش نفسي للالعاب والاقي ناس كبيره ما شاء الله لا قوه الا بالله في العمر وقاعده مشغوله بالعاب الكترونيه، تضيع وقت وشتات امر، نسال الله السلامه والعافيه. لازم احافظ على الصحه البدنيه ثم الصحه النفسيه. الصحه النفسيه، وما ادراك ما الصحه النفسيه، وما ادراك ما الصحه النفسيه. ان شاء الله، ان شاء الله اسال الله عز وجل اني ما اموت، يعني قبل ما اموت اعمل دوره عن الصحه النفسيه من منظور شرعي، او الصحه النفسيه من منظور الإسلام، أو إزاي يكون عندي صحة نفسية من خلال التعلم عن الله عز وجل. وده الهدف الرئيسي، إن أنت تكوني بصحة نفسية، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، الحاجات اللي بتخلي نفسيتك مش مظبوطة، الحاجات اللي بتخليكي زعلانة، الحاجات اللي أنت متوقعة. وخلي بالكم من الجملة دي، أنا طبعا هختصر جدا، بس خلينا نقول ان سبب كتير جدا من ازماتنا النفسيه ان احنا بنعتقد الكمال في الاخرين. انا بعتقد ان ماما لازم تكون احسن حد في الدنيا وما عندهاش عيوب ونقائص، بعتقد ان بابا المفروض ان هو يكون احسن حد في الدنيا وما عندوش اي عيوب ونقائص، بعتبر بعد كده ان زوجي افضل حد في الدنيا ومفروض انه ما يكونش عنده نقائص، بعتبر ان ولادي المفروض يكونوا احسن ولاد في الدنيا وما عندهمش اي عيوب ونقائص. ومحدش بيدرك ان مفيش حد كامل، لا انت كاملة ولا غيرك كامل، وان اللي كامل عندك ناقص عند غيرك، لان هو الكمال لله سبحانه وتعالى الكامل في صفاته وحده. فاي حد هيعتقد في الاخر الكمال هيعيش تعيس، عشان مفيش حد كامل، عشان مفيش حد هيبقى جميل ولطيف وكريم وكلامه كويس، مفيش الكلام ده يا جماعة. لازم هتلاقي حد جدع بس بخيل، هتلاقي كريمة جدا بس كلامها مش ظريف، هتلاقيها مثلا كذا بس كذا، عشان مفيش حد كامل. فانا طول ما انا معتقدة الكمال في اللي قدامي مش هيبقى عندي صحة نفسية. لكن لو انا بقى فكرت كده ان يا جماعة اللي عملت معايا كذا طبيعي، هي ناقصة طبيعي زي ما انا ناقصة في بعض الاشياء، هزعل واتضايق شوية وكل حاجة، ما يخليش بقى يأثر على نفسيتي وابقى مشبطه وقافله على نفسي وما بكلمش حد. ليه ليه ليه كل ده؟ ايه اللي حصل يعني؟ طلعت ندله معاكي عادي يعني، ما طلع زوجي ما بيقدرش اللي انا بعمله، ايه المشكله يعني؟ كل معظم الرجاله كده، لو جيتي بصيتي ياه مش عارفه، كنت فاكره ان مامتي يعني بتحبني اكتر حد، وان ماما مش ممكن تكون بتعمل حاجه غلط، واكتشفت ان ماما ممكن ما تكونش مثلا بتصلي، او اهدي كده واعرفي النبي صلى الله عليه وسلم عمه ما تكافر، وان انت عليك البلاغ، وان انت بتحبي ماما وكل حاجه، بس مش معنى كده ان انا يجي لي احباط. لا، افكر ازاي اساعد ماما، افكر ازاي اساعد بابا، افكر ازاي ان زوجي طبيعي ان هو يكون عنده نقص، وان عمر زوجي ما هيبقى بابا، وان عمر حماتي ما هتبقى ماما. فانا مش ممكن انتظر ان حماتي تكون امي، ومش ممكن انتظر ان زوجي يكون ابي. فطبيعي جدا ان انا هقابل لما اجي اتنقل من حياه لحياه، طبيعي جدا ان لا اختلاف، طبيعي جدا ان لا جوزي مش فارق معاه، او انا تعبانه او مش تعبانه، مش زي بابا خايف عليا كده ويجيب لي شوكولاته، هو مفيش اسباب بتعمل الكلام ده الا يعني في بعض الاوقات او نادر. فما تفضليش انت طالبه الكمال وطالبه المثاليه في كل شيء، او عايزه نفسك مثاليه فعايزه نفسك طالبه مثاليه وتطلع من الاوائل، وكبرت شوية وبقت زوجة عسولة ومثالية وكل حاجة لازم تكون فيها 10 على 10، كبرت أكتر بقى وبقت مامي وعايزة بقى ماما تبقى ماما المثالية، ماما اللي بتحقق كل حاجة على أفضل ما يكون، وعايزة تربية إيجابية. مفيش حد حبيبتي مثال، مفيش حد بياخد 10 من 10 في كل حاجة، ولينا اصحاب نقص، فلا تعتقدي في نفسك الكمال وتبحثي في نفسك عن المثاليه، ولا تعتقدي في الاخرين الكمال وتبحثي عنهم عندهم على المثاليه. ولا عمر حد هيجي مكان حد، ولا عمر بابا هينفع يعمل اللي زوجي بيعمله، ولا عمر زوجي هينفع يعمل اللي بابا بيعمله، ولا عمر ماما مش عارفه اقول ايه على ماما عشان مفيش اي حد زي ماما في الدنيا، بس ما علينا، ما حدش هيقدر يكون ماما غير ماما. فما تنتظريش اي حاجه من حد، ولازم تكوني مستغنيه عشان تستغني بالله عز وجل، وتعتبري في كل الناس النقص، حتى ماما اللي ماما لا مفيش زيها في الدنيا، جميل حلو جدا، بس هتسيبك وتموت عشان هو في واحد بس اللي عنده الحياه الكامله. يا ماما حتى لو ما اثرتش معايا في اي حاجه خالص، هي هيجي وقت عليها وتسيبني وتتركني. فالطبيعي جدا ان انت ما تنتظريش من حد الكمال، وما تدوريش على المثاليه في حياتك، انت بشر، طبيعي هيكون عندك نقص، طبيعي هيكون عندك بعض الحاجات اللي انت مش قادره تكمليها، وطبيعي هيكون في الاخر عنده نفس القصه. فالمهم انك انت تكوني بصحه نفسيه، الصحه النفسيه اللي تخليكي تتقبلي صدمات الحياه، تقتحمي العقبات، تبداي تقبلي اللي بيحصل، عشان كل شيء خلقناه بقدر، وأقدارنا مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، تعيشيها كما قدرها الله عز وجل. ما تخليش الحزن ياكل من نفسك كتير، ما تتعبيش عشان ما يكونش عندك أمراض. بقولك الكلام ده بعد ما أنا عانيت كتير وعندي أمراض كتير بسبب حاجات كتير، لو كنت وقتها أدركت بعض الحاجات اللي دلوقتي بحاول إن أنا أعملها وأتعلمها، ربما كان في حاجات كتير جدا في عمري اختلفت صحتي، وما كنتش فقدت كتير جدا من صحتي. فانا بنصحك نصيحة من جرب، ما تاخديش كلامي انه كلام على ورق، انا بكلمك وانا مجربة اللي انا بقوله لك. جربت الحياة اللي بطلب فيها المثالية من نفسي ومن الاخرين، جربت الحياة اللي كل حاجة عايزاها 10/10، البيت 10/10، مذاكرتي 10/10، نجاحي، علاقاتي، كل حاجة عايزاها كاملة، ما نجحتش وكنت بعيط وزعلانة، الناس لما كان حد بيعمل معايا حاجة أو بتضايق من حد أو الكمال ده خلاني فقدت حاجات كتير جدا جدا، سلامي النفسي لسنين كتير كنت مضيعاه. لما تعرفي تتعاملي بتوازن، وتعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى يريدنا أمة وسط، أمة بتعمل كل حاجة بشرع الله، ده المنظور الأول في حياتك، هتلاقي نفسك صحتك النفسية أفضل كتير. فلازم نجمع ما بين النجاح في حاجتين، استغلال أوقاتنا واستغلال أعمارنا، ورقم 2 إدارة صحتنا صح، صحة بدنية، صحة عقلية ونفسية، لأن ده هو المحرك اللي هيخليكي تكوني مستثمرة لوقتك صح. إنسان بيدير وقته من غير صحة ده إنسان خسران، إنسان عنده وقت وما عنده صحة خسران، إنسان عنده صحة وبيضيع وقته خسران. الناجح الوحيد أو الرابح الوحيد المستثمر لحياته، المستثمر لوقته، مستثمر في صحته. استثمري حياتك ولا تضيعي وقتك، استثمري حياتك حافظي على صحتك، استثمري حياتك وكوني من الرابحين الناجحين، استثمري حياتك نلاقي فراغك بما ينفع، إياكي أن تتركي نفسك فارغة، إياكي أن تعتمدي على قوتك صحتك وشبابك الآن. استثمري صحتك، حافظي على نفسك، ادي لنفسك مساحة إنك تحبيها، حبي نفسك واعرفي إنك هتسألي يوم القيامة عن عمرك، استثمري حياتك صح. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق الأستاذات فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني من الشيطان. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.